الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أنزل عليهم الساعة شآبيب رحماتك. اللهم أخرجهم يا ربنا وزحزحهم من النار إلى الجنة واجعلهم من الفائزين. واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم يا ربنا يسر لنا الأمور واشرح لنا الصدور واختم بالصالحات أعمالنا يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور يا عزيز يا غفور. اللهم اكتبنا في هذه الليلة من العتقاء من النيران أجمعين. اللهم اكتبنا في هذه الليلة يا ربنا من العتقاء من النار أجمعين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وجميع أقاربنا وكل من أحببناه فيك وكل من أحبنا فيك. اللهم اشملنا برحمتك في هذه الليلة أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا إلى سعة جودك يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك حسن الختام. اللهم نسألك حسن الختام. اللهم أحسن ختامنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم يا كريم يا رحيم إن لكل حاضر وحاضرة في هذا الجامع في نفسه حاجات وحاجات. اللهم اقض حوائجنا أجمعين. اللهم اقضها يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك ولا أكثر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.